وقام بتنفيذه على اعلى ما يكون التنفيذ. سلكوا الامة الصالح متمثلين في صحابة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه والتابعين لهم باحسان من ائمة هذه الامة رضوان الله عليهم اجمعين. وتأتي هاتان الايتان كترتب على ما سبق في قضايا الاستئذان. فلما امرنا بالاستئذان وبين الرسول صلى الله عليه وسلم العلة من الاستئذان وهو ان الانسان لا يهجم على الناس فيرى ما لا يحب ان يراهم عليه او يسمع ما لا ينبغي له ان يسمع، فان للبيوت حرمتها وان للبيوت اسرارها، ان للبيوت حرمتها وان للبيوت اسرارها. فلذلك كان الاستئذان من اجل البقر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاءت الايات هنا قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، لانه من المحبب الى ربنا سبحانه وتعالى الا تقع عين المؤمن لله واليوم الاخر على ما لا يرضى الله عز وجل عنه. فقال قل للمؤمنين، قل يا محمد، الامر موجه لامام هذه الامة ولرسولها صلى الله عليه وسلم، قل يا نبي الله قل للمؤمنين. وحينما يقول الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين وبعدها يقول قل للمؤمنات، نعلم جيدا ان هذا الخطاب موجه للمؤمنين وليس موجها لغير المؤمنين. فالملاحدة والكفار والعلمانيون وغير المؤمنين بالله وباليوم الاخر لم يتوجه لهم الخطاب. نعم سيعاقبون يوم القيامة وسيحاسبون يوم القيامة على تفريطهم في الايمان بالله وباليوم الاخر وبالكتب وبالنبيين وبالقضاء والقدر، كل ذلك سيحاسبون عليه. وانما الشرط الاساسي لقبول العمل ان يكون عامله مؤمنا بالله وباليوم الاخر. وعلى ذلك تنزلت الخطابات في القرآن الكريم، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، قل للمؤمنين كذلك خطاب موجه للمؤمنين. فالرجل المؤمن هو الذي يقول لربه سمعنا واطعنا، والمرأة المؤمنة هي التي تقول لربها سمعنا واطعنا. غير المؤمنين ممن لا يقولون لله سمعنا واطعنا، بل يقول لسان حالهم ولسان قيلهم سمعنا وعصينا، فهؤلاء لهم حديث اخر وهؤلاء لهم احكام اخرى في الدنيا وفي الاخرة. وعلى ذلك نفهم ان هذه الاحكام موجهة لمن يحبون ان يستمعوا الى اوامر الله سبحانه وتعالى، فيستمعون ويحبون ان يستمعوا الى ما ينهى الله عز وجل عنه فينتهون ويقولون سمعنا واطعنا. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعلى هذا القول نفهم قول الله تبارك وتعالى الذي وجه للمؤمنين والذي لن يفهمه الا المؤمنون والذي لن يسارع الى تنفيذه في خاصة انفسهم وفي من يقعون تحت رعايتهم من حكام وافراد وعائل اسر لكي يسود المجتمع الاسلامي. شرع الله تبارك وتعالى الذي هو النور الذي رضيه الله عز وجل لهذه الأمة دينا، فقال سبحانه وتعالى أومن كان مؤمنا أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. يقول الله تعالى لهؤلاء الذين ورد ذكرهم ووصفهم قل للمؤمنين الذين آمنوا بالله وبما أمروا أن يؤمنوا به من أصول ستة بإجمالها وتفاصيلها على ما جاء في الكتاب والسنة. قل للمؤمنين الذين آمنوا ظاهرا وانقادوا لله باطنا إيمانا ظاهرا وباطنا ليس كإيمان المنافقين الذين يقولون آمنا بالله والله يشهد إنهم لكاذبون، وإنما إيمان ظاهري وإيمان باطني أساسه الانقياد لله سبحانه وتعالى ولدين الله عز وجل. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولأنهم مؤمنون متابعون إلى تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى ما ورد الأمر في الآية بل وردت الاستجابة، لأن الظاهر أن يقال قل للمؤمنين غضوا من أبصاركم تكون الاستجابة يغضوا من أبصارهم، فالفعل الذي ورد فعل مضارع وهذا هو الاستجابة فعل الاستجابة، فهو قد قال له قل للمؤمنين غضوا من أبصاركم، ماذا تكون النتيجة؟ يغضوا من أبصارهم يستجيبوا، ولذلك جاء الفعل هكذا مجزوما في جواب الطلب فلم يقل يغضون بل قال يغض لأنهم استجابوا لأمره غض الذي جاء محذوفا للدلالة على أن المؤمنين بمجرد أن يؤمروا سيسارعون إلى تنفيذ أمر الله، فلم يرد الأمر وإنما وردت الاستجابة. ألم أقل لكم إن هذا الكلام لا يوجه إلا إلى المؤمنين لله واليوم الآخر؟ ولذلك قال وقل للمؤمنات اغضضن يغضضن من أبصارهن، فجاء كذلك في أمر المؤمنات قضية الاستجابة لا قضية الأمر. وقل للمؤمنات كان الظاهر أن يقال إذا أتينا بالمحذوف وقل للمؤمنات اغضضن من أبصاركم يغض، ماذا تكون النتيجة؟ يغضضن من أبصارهن، فحذف الأمر وجاء بفعل مضارع مجزوم في جواب الطلب قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم. والغض ما معنى كلمة الغض؟ غض الطرف، بمعنى أن الإنسان يجعل جفن عينه على العين فلا يرى ما أمامه وإنما يكسر ويكف البصر فينظر أسفل منه، غض الطرف فإنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا سلاما، هذا كلام معلوم عند الجاهليين، ويقول عن طرف وأغض طرفي، يعني انظروا إلى الجاهلية العربية في أخلاقها، الجاهلية العربية التي جاء الإسلام ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، الظلمات في العقيدة، الظلمات في العبادات، الظلمات في الأخلاق، الظلمات في التعامل، ومع ذلك كانت عندهم بقايا أخلاق. يقول عن طرف وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. أيام أن كانت هناك أدب للجيرة لا يكون غرض الشاب أن يطفو على عرض بنت الجيران، هذه أمور لم تكن تعرفها الجاهلية العربية القديمة، وإنما حدث ولا حرج عن المدنية المعاصرة في بلاد تنتسب إلى الإسلام، مجتمعات إسلامية، ومع ذلك افتقدنا بعض الأخلاق التي كان عليها العرب الجاهليون قديمة، فما بالكم بالأخلاق التي كان عليها صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام في المدينة التي كان يحدوها أشواق الباحثين قديما ويتمنون أن تأتي المدينة التي لا توجد إلا في أذهان الناس التي تعرف بالمدينة الفاضلة والتي تحققت اعتقادا وعبادة وسلوكا وأخلاقا في الحقبة المباركة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أعمدتها صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم، غض البصر يعني كف البصر عن المحرمات. فالإنسان لا يستطيع أن يكف بصره عن كل شيء، ولذلك جاءت من التي تفيد التبعير. قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم، لا من أبصارهم، لأنه سيكون حرجا عظيما إذا قال سبحانه غضوا أبصاركم. كل الأبصار تغض، لا يرى الإنسان كيف يسير في الطريق، وإنما الأصل جواز الرؤية. الأصل أن يرى الإنسان كل شيء إلا ما حرم الله عز وجل رؤيته، ولذلك جاءت من التي تفيد التضعيف. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. والرسول عليه الصلاة والسلام سنته وسنة الخلفاء وعمل الصحابة والتابعين هو الذي يفسر لنا هذه الأوامر. فنجد الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يسأل عن نظر الفجاءة، نظر الفجاءة إنسان نظر فجأة إلى شيء يحرم عليه رؤيته، فيسارع إلى غض بصره ولا يطيل النظر. ولذلك قال لعلي بن أبي طالب إنما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة عن نظر الفجاءة، قال افرض بصرك، افرض بصرك إلى الأرض أو يمينا أو شمالا، بحيث إنك لو فجأك أمر محرم عليك رؤيته لا بد أن تسارع إلى فرط افرض بصرك. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم افرض بصرك. وقال لعلي بن أبي طالب يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وعليك الآخرة. يعني النظرة الأولى شك بدون قصد، هذه هي نظرة نظرة الفجاءة وهي الأولى. لا، لماذا؟ لأنه أمر ليس بوسعك أن تتساداه، ولكن أن تطيل النظر كما حدث من الفضل بن عباس في أثناء حجة الوداع. فاضطر الرسول صلى الله عليه وسلم الى ان يصرف بصره بيده، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فحول وجه الفضل بن عباس حينما رآه يديم النظر الى المرأة القتعمية صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب لك الاولى وعليك، لا تبدئ النظرة النظرة، يعني شفت اول مرة ما تلفتش وجهك ثم تقول أعيد الكرة مرة أخرى، هذا ليس لك. الأولى كانت مفاجأة، الثانية عليك. ولذلك صار الأمر على هذا في غض البصر حتى أصبح خلقا سائدا في المجتمع الإسلامي. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ينهاهم عن الوقوف في الطرقات إياكم والجلوس على الطرقات، قالوا ما لنا من مجالسنا من بذ، ماذا نفعل؟ قال إن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقا. قال وما حق الطريق؟ للطريق حق، حتى الطريق له حق في دين الله تبارك وتعالى، ذلكم الدين القيم الدين العظيم الذي رضيه الله لنا. نعم، أعطوا الطريق حقا. وما حق الطريق؟ رد البصر، كف الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي شيء رد البصر. مش وقت في الطريق كل اللي رايح او المتعديه تتبعها نظرات، هذا لا يجوز ابدا، ليس من اخلاق المسلمين. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. وغض البصر كما يقول العلماء فيه خير عظيم لك في دينك وفي دنياك، لان الانسان الذي يدمن النظر يترتب على ذلك تشتيت لقلبه وامور خاصه به هو تضره في دينه وفي دنياه. ومتى وكنت متى ارسلت طرفك قائدا لقلبك يوما اتعبتك المناظر، رايت الذي لا على كله انت قادر ولا عن بعضه انت صابر. وكنت متى ارسلت طرفك يعني عينك قائدا لقلبك، ماذا تكون النتيجة؟ أتعبتك المناظر، تتعب رأيت الذي لا على كله أن تقابر ولا عن بعضه أن تقابر. ولذلك يتشتت قلب الإنسان ويتشتت عقله ويتشتت فكره ولا يجتمع نطقه على الإطلاق. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله في غض البصر فوائد هذه الفوائد فصلها ابن قيم الجوزية تلميذه في كتاب الجواب الكافي لمن سئل عن الدواء الشافي، وهو كتاب عظيم ينبغي للشباب ولطلبة العلم وللرجال وللنساء أن يقرؤوه، الجواب الشافي لمن الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وطبع باسم الداء والدواء. يتكلم فيه عن فوائد غض البصر، وجماعها ثلاث أمور ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. أول شيء، وأن الإنسان بالنسبة للقلب يؤتى قوة في قلبه، قوة القلب التي نفتقدها، شجاعة القلب، الثبات، اليقين، كل ذلك يؤتاه الإنسان إن غض بصره. قلب الإنسان كذلك ينير الله عز وجل قلبه، ينير قلبك ويؤتيك الفراسة التي للأسف نفتقدها في هذا الزمان، تؤتى الفراسة وتؤتى نور البصيرة وتؤتى الحكمة الغائبة عن واقع الناس اليوم، وللأسف كل هذه فوائد عظيمة. الثالثة، أن يعطيك الله عز وجل حلاوة الإيمان ويزيد بك هذه الحلاوة، حلاوة الإيمان، للإيمان حلاوة يذوقها الإنسان لأنه قد ترك شيئا لله تعالى، وما ترك الإنسان شيئا لله عز وجل إلا وعوضه الله سبحانه وتعالى أعظم منه، فيعوضك حلاوة تجدها في قلبك. نسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يسارعون إلى تنفيذ أمره سبحانه وتعالى. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا بالنسبة للبصر، ثم تبعه بالكلام عن الفرج، قال ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ويحفظوا وحفظ الفرج يأتي بعد غض البصر، لأن طريق الوقوع في الجرائم، جرائم الفواحش والزنا والعياذ بالله، يكون عن طريق النظر، لأن الإنسان حينما ينظر ويتعلق قلبه بالمرأة، ينظر ويتعلق قلبه فيأتي العلاقة، ثم بعد ذلك يزداد الأمر سوءا فتحول من العلاقة إلى الصبابة فينصب القلب بكليته، ثم يتحول بعد ذلك إلى عشق، ثم يتحول بعد ذلك إلى شغف يمسك بشغاف قلب الإنسان، ثم يتحول إلى تكيم وما شاكل ذلك، وتأتي أمور مرضية يعاني منها كثير من الشباب وكثير من الفتيات، والعلاج في ذلك موجود في كتاب الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله على ابن آدم حظه من الزنا، فهو مدرك ذلك لا محالة، فهو مدرك ذلك لا محالة. ما هو الزنا الذي كتب على ابن آدم ولا ينجو منه إنسان على الإطلاق؟ قال العين زناها النظر، والأذن زناها الاستماع، واللسان زناه النطق، واليد زناها الفحش، والرجل زناها السعي، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. وإذا من وقع، وإذا يكون هناك زنا أصغر وزنا أكبر، الزنا الأكبر هو الوقوع في الجريمة كاملة، ولكن من الممكن أن ينال الإنسان حظه من ذلك. ولذلك إذا أردت أن تحفظ فرجك فإن الإنسان يبدأ بهذه المقدمات، فالمقدمات دائما تفضي إلى نتائجها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فحتى تصون فرجك لابد وأن تسد جميع الذرائع التي تفضي إلى الوقوع في هذه الجريمة، فيبدأ الأمر عن طريق غض البصر وتكفي الاذن عن الاستماع. ولذلك جاء قوله هنا: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. وحفظ الفرج يكون عن الزنا وعن اللواط وما شاكل ذلك، وعما يفعله بعض الشباب مما يسمى بالعادة السرية. كل هذا أنت مأمور بأن تحفظ فرجك، لأن الله تعالى لما مدح المؤمنين قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك الأمر المشروع الذي جعله الله مشروعا لهذه الشهوة، قال: فأولئك هم العادون. يقول سبحانه: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. الطهارة كل الطهارة في تنفيذ أوامر الله تبارك وتعالى. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها ذلك أزكى لهم. الأزكى لك والأزكى لي أن ننفذ أوامر الله تبارك وتعالى. ذلك أزكى، ما معنى أزكى؟ يعني أطهر. ولكن المقصود هنا هو الصفة، مطلق الصفة، وليس المقصود إن هذا أزكى من ذلك. لأن النظر بدون غض وعدم حفظ الفرج ليس فيه ذكاء على الإطلاق، فلا نقول هذا أزكى من ذاك، فليس في هذه الأمور المخالفة من شرع الله ذكاء على الإطلاق، وإنما هو كما قال سبحانه: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. ليس مع ذلك أن هذا الإيمان أخير من الكفر الذي كانوا عليه، فإنما عليه هم من فوق فيه خير، أبدا ليس فيه خير على الإطلاق. فكذلك يقول هنا: ذلك أزكى، هذه هي الزكاة، وفي غيرها النجاة أعاذنا الله وإياكم. ذلك أزكى لهم، الزكاة كل الزكاة، الطهارة للقلب، الطهارة للجوارح، الطهارة للأعضاء، الطهارة للأطراف، الطهارة للمجتمعات، الطهارة للأسر. ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. نهاية الآيات سر من أسرار إعجاز القرآن الكريم. أحيانا يكون التعليل تعليل في هذه الأعجاز للآيات، أعجاز الآية يكون فيه تعليل وسر من الأسرار. شوف هنا إن الله خبير بما يصنعون. لماذا يقول خبير؟ معنى كلمة خبير هو الذي يدرك الأمور الخفية والأمور اللطيفة، أمور خفيات الأمور ولطائف الأمور يدركها. فهو من باب أولى يعلم جليات الأمور ويعلم كبائر الأمور. الذي يعلم الخفيات ويعلم الأشياء اللطيفة ويعلم الأشياء الخفية من باب أولى يعلم الأمور العظيمة سبحانه وتعالى. إن الله خبير، خبير صيغة مبالغة أو صفة مشبهة تدل على سعة خبرة الله سبحانه، وهو الواسع سبحانه وتعالى، الواسع في صفاته. فهو خبير ليس كخبرة البشر، وإنما خبير صفة تليق بالخبير سبحانه. إن الله خبير بما يصنعون. هذا فيه تحذير للإنسان قبل أن تنظر، فاعلم أنك محاسب وواقف بين يدي الخبير سبحانه وتعالى. لا تستطيع، يعني أنت من الممكن أن تسرق النظرة مع امرأة فتراها بدون أن يراك من حولك، تسارق النظر زوجها أو أباها أو أخاها، تسارق النظر الناس فلا يرونك. وإنما اعلم أن الذي خلقك وأمرك ونهاك هو القدير سبحانه وتعالى. من الممكن أن تجلس في بيتك فتطلع على صور محرمة، أو أن تفتح بعض القنوات المحرمة، أو أن تنظر إلى النت ومشاكل ذلك. كل ذلك من الممكن أن تصنعه، ولا يطلع عليك حتى الذين يعايشونك في بيتك. ولكن اعلم أنك حينما ترخي الأسطار وتغلق الأبواب فإن الخبير سبحانه وتعالى مطلع عليك. ولذلك فإن الأسماء الحسنى كثر ذكرها في الآيات القرآنية التي تتحدث عن الأحكام حتى تربي فيك المهابة، تربي فيك توقير الله تعالى، كما قال نوح لقوم ما لكم لا ترجون لله وقارا توقروش ربنا. فتوقير الله سبحانه وتعالى أن يلقى في قلبك البهابة والتعظيم لأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا أغلقت عليك الأبواب وأرخيت السطر ما موقفك مع الله عز وجل؟ امتحن نفسك، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. وساعة إذ تعلم حقا، تعلم حقا صدق إيمانك وصدق يقينك، هل أنت ممن يأتمرون بأمر الله في العلانية وحينما تختفي عن أعين الناس وتخلو بربك سبحانه تنتهك محارم الله عز وجل؟ انظر إلى موقفك لكي تمتحن إيمانك، ولكي تمتحن إسلامك، ولكي تمتحن تقواك. هذا كلام يقوله القائل ويعظ به نفسه أولا، ويعظ به من يستمعون إلى هذه الموعظة. فكلنا موقوفون بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. إن الله خبير بما يصنعون، والله الذي لا إله إلا هو لا تستطيع ملايين القوانين الوضعية، ولا تستطيع حكومات الأرض كلها، حكومات الأرض كلها، ولا تستطيع الجيوش المدججة بالأسلحة، حتى الأسلحة الخفية، حتى أجهزة التنصت، أجهزة التنصت وما شاكل ذلك، أن تجعل إنسانا من الناس تربى في قلبه المهابة لأوامر الله سبحانه وتعالى، أو تجعل الإنسان يمتنع عن فعل الخطأ، أو أن يمتنع عن فعل الشر، أو أن ترغمه على فعل الخير، وإنما هي قوانين وأنظمة للعلانية وفقط. حينما ترى أنت رجل المرور أو علمت أن هناك رادار تخفض من سرعتك، وحينما تخفى عنك أعين الأجهزة المراقبة، حينئذ تخالف كل القوانين. وهذا أمر موجود في كل بلاد الدنيا، كل إنسان لو علم أن هناك ليست هناك عليه رقابة سيفعل ما بدا له، إلا حينما يعلم أن الرقابة موجودة في قلبه. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنا أمتنع عن فعل الحرام ليس خوفا من الشرطة وليس خوفا من الحكومة، لأنني أستطيع أن أتحايل على هذه القوانين، وأن أتحايل على هؤلاء جميعا، فآتي بما حرموه أو بما منعوه، آتي به في الخطأ أو في السر، حتى ولو ضبطت متلففا هناك ألف ألف من يقف بجوارك من المحامين الذين يجادلون عنك بالباطل ويجعلون الخطأ صوابا ويشهد لك بذلك أحكم حاكم. لكن بالنسبة للخطأ حينما يكون في حق الخبير سبحانه وتعالى ماذا تصنع؟ ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يربي في الناس هذه الملكة، فيكون وهو معلم القضاء صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر، أنا بشر مثلكم، وإنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر. ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقضي بين الناس في كل قضية من القضايا التي يقضي فيها بين الناس، فيأتي إليه جبريل، وإلا فسيغلق باب القضاء إلى الأبد. لأن ساعة ما يجي قاضي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض عليه مسألة يقول: أنا لست مسددا بروح القدس، لن يأتيني جبريل، فماذا أفعل؟ فسيغلق باب القضاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بين الناس كبشر صلى الله عليه وسلم، في ضوء الكتاب وفي ضوء سنته صلى الله عليه وسلم، ويعلم الناس الأحكام ويعلم القضاء، فيقول: إنما أنا بشر وإنكم تحتكمون إلي، ولعل أحدكم في مجلس القضاء والحكم يقول ألحن بحجة من الآخر، معنا حمي متمكن يستطيع ان يقلب الحق باطلا والباطل حقا، مزور يعيش على هذا السحر في اكل اموال الناس بالباطل ويظنها صناعة يجزى اليه من خلالها المال الحلال، وهو لا يدري انه يلبس على الناس ويجعل الحلال حراما والحرام حلالا. وحكم القاضي ولو كان هو المصطفى عليه الصلاة والسلام لن يجعل الحرام حلالا على الاطلاق، ولن يجعل ما ليس لك بحق حقا لك، حتى ولو كان الحاكم هو النبي عليه الصلاة والسلام. فشوف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول انما انا بشر وانكم تحتكمون الي. اسمع، ولعل احدكم يكون الحن بحجته من الاخر فاقضي، لا يقول فاقضي بما امرني الله، لا، او اقضي بما اعلمني به الله، لا، فاقضي بنحو مما اسمع. ولن ياتي اليه واحد فيقول هذا مظلوم فانصفه، لا. لماذا؟ حتى يكون صلى الله عليه وسلم اماما للقضاة من بعده بعد رفع الوحي الاعلى، فيقول اقضي بنحو مما اسمع. فمن قضيت له بشيء من حق اخيه، هو عارف الخصمان، كل واحد داخل المحكمه وعارف مين الظالم ومين المظلوم، فيقول له ايه الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فانما اقضي له بقطعه من النار. يعني حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ولا يجعل الشيء الذي ليس ملكا لك ملكا لك. اقضي لك ان كان مش حقك، اقضي لك صلى الله عليه وسلم بقطعه من النار فليأخذها او ليدعها، لان في محكمه ستاتي يوم القيامه لن يقضى فيها بنحو مما يسمع، ولن يكون فيها محامون، وانما سيقضي فيها الخبير العليم سبحانه وتعالى بما يعلم سبحانه، ولم ينقلب علمه جهلا ابدا، وانما هو العليم بكل شيء سبحانه. فحينئذ يوصيك النبي صلى الله عليه وسلم، يوصيك بماذا؟ بهذه الجمره المتحده في القلب التي تسمى الايمان والتقوى، يوكلك الى ايمانك، يوكلك الى تقواك. فاذا حكمت لك المحكمه تقول لا انا ظلمته، الحق ده مش حق، ده حقه هو، هاعطيه اياه لانه ستنصب محكمه في يوم من الايام، وسيقول الحاكم فيها الاعلى، هو الحاكم الاعلى سبحانه وتعالى، ان الله خبير بما يصنعون. هذه الايه وحدها والله لو تدبرناها وعلمنا ان الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، حتى ولو وقعنا في الخطأ فهذا امر وارد، فاننا بشر ضعفاء، من الممكن ان نذنب، من الممكن ان نخطئ، من الممكن ان نكذب، من الممكن ان ندلل، من الممكن ان ناخذ شيئا ليس من حقنا، من الممكن ان نظلم. ولكن حينما يعود الانسان لربه سبحانه وتعالى، يعود اليه ويتوب اليه ويتوب اليه سبحانه، والله لا يقبل التوبة الا اذا تنازلت عن حقوق الاخرين واعطيت الاخرين حقوقهم كاملة، فان الله لا يظلم مثقال ذرة، وان تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان من الممكن ان يقول الله تعالى كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، ويكتفي بهذا، لأن النساء شقائق الرجال والمرأة ينطبق عليها ما أمر به الرجل إلا ما خصصن به، ويأتي بذلك نص في الكتاب أو السنة المطهرة. ف فإن معظم الأحكام يخاطب بها الرجال، ويأتي النساء تبعا لها. إلا في هذه الأحكام لعناية القرآن الكريم بها وللتأكيد عليها جاء الأمر للنساء كما جاء للرجال، كما قال قل للمؤمنين غضوا، قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. قل للمؤمنات اللاتي آمنا بالله وباليوم الآخر وبالكتب وبالنبيين وبأن القرآن كلام الله وبأن السنة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، اللاتي آمنا إيمانا ظاهرا بالجوارح وباللسان وإيمانا باطنا قوامه للانقياد إلى أمر الله. فليس الكلام حينئذ للنساء المتحررات التي تحررن من كل شيء، وأول شيء تحررن منه الكتاب والسنة والإيمان بالله واليوم الآخر، فالكلام وجه لهؤلاء المؤمنات. وقل للمؤمنات، والمؤمنات صفة معينة، يعني كلمة المؤمنات لابد علشان نعرف معنى كلمة المؤمنات، المؤمنات مش جنسية موجودة في البضاعة الشخصية أبدا. المؤمنات قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فإذا حينما يخاطب الله المؤمنات يخاطب نساء خلقهن سبحانه وتعالى وامتدن بصفات معينة، الله لا يخاطب المرأة من حيث كونها امرأة فقط، وإنما لم يقل ربنا وقل للنساء، لم يقل سبحانه وتعالى وقل للمصريات مثلا أو للنساء العربيات أو للنساء الأوروبيات، أبدا. ربنا خاطب نساء اتصفن بصفة معينة، فالخطاب لهن حينما تأتي امرأة وتقول لا يلزمني ما في هذه الآيات من حجاب، أو يأتي بعض الرجال يقول والله ما يلزمنا آيات الحجاب، ده كان كلام أديب، قل له متشكرين، هذه الآيات لا تخص إلا من وصف الله عز وجل أصحابها، وقل للمؤمنات. ولسنا في معرض الكلام عن تكفير الناس أو تفسيق الناس أو تبديع الناس، وإنما نحن نقول ونحن بشر خاطبنا ربنا وكرمنا بخطابه سبحانه وتعالى، فخاطبنا بالقرآن الكريم، فنقول الله هنا يخاطب أحيانا ويقول يا أيها الناس، فحينما يقول يا أيها الناس الخطاب موجه لكل الناس، لكن حينما يقول يا أيها الذين آمنوا الخطاب موجه للذين آمنوا، هذا هو دلالات الخطاب في الكتاب والسنة وعند العرب وعند كل العقلاء وعند كل من يتكلمون بلغة من اللغات كلام معروف. ما ليس معنى ذلك الحكم على الناس، وإنما المقصود هو أمر الأمر، يعني حينما يأتي إنسان ليجادلك في شأن الحجاب أو امرأة، أنا والله مش مقتنع بالحجاب، ولا احنا ما نتكلمش في قضية الحجاب، احنا نبدأ بقى نتكلم في قضية الإيمان بالله أصلا، وهل ربنا عز وجل يرسل رسلا وينزل كتبا، وهل القرآن نؤمن بأنه كلام الله، وهل محمد عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله أم كان زعيم من زعماء التحرر في العالم العربي؟ لابد أن نضع الأمور في نصابها، وأن نسمي المسلمات بأسمائها الحقيقية، نسمي المسميات بأسمائها الحقيقية. فحينما يأتي إنسان أو امرأة ليجادل في أمثال هذه الأمور، قطع يد السارق ورجم الزاني وفي مثل هذه الأمور، نقول يا أخوانا لا تسبقوا الأحداث، تعالوا نبدأ من البداية، هل أنت تؤمن بأن هذا الخطاب كلام الله أم لا؟ للأول إذا كنت تؤمن بأنه كلام الله فأنت ملزم بما في هذا الكتاب. طب يقول قائل إن يؤمن بهذا الكتاب ولكن أؤمن بأنه نسخ، إذا حينئذ تتحدث معه ما الذي نسخ هذا الكلام؟ فبكل مقام مقال ولكل طائفة الرد الذي يناسبها. فحينما يأتي بعض الناس يتحدث في أحكام الله عز وجل فاسأل الأول هل هذا الإنسان يؤمن بوجود الله أصلا؟ هل يؤمن بأن الله يرسل رسلا وينزل كتبا؟ هل يؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله؟ هل يؤمن بأن الرسول عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله؟ هل يؤمن بأن سورة النور من كلام الله الذي نزل به الوحي الأعلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أم لا؟ علشان ما تبقاش الجهة منفكة. يعني الجهة منفكة واحد مشرق وأنت مغرب، ليس لك أرضية مشتركة للحوار بيني وبينك. يعني أنا يأتي بعض الناس لكي يناقشوني مثلا وليست هناك أرضية مشتركة للحوار بيننا، هو يتكلم باللغة اليابانية وأنا أتكلم باللغة العربية وليس هناك مترجم بيننا، فحينئذ كما يقال حديث القرشان لدى سمعدة ولدى فهمدة، فلا بد من أرضية مشتركة للحوار حتى نتحدث. فهذه الآيات نزلت للمؤمنين والمؤمنون سيسارعون إلى تنفيذ، بل لم يقل الله سيسارعون بل قد صارعوا بالفعل، والمؤمنات صارعن بالفعل. يعني الأمر خلص وانتهى بالنسبة للمؤمنين، المؤمنون آمنوا وانتهى الأمر ونفذوا أمر الله، والمؤمنات صارعن إلى تنفيذ أمر الله عز وجل. لأن المؤمن شغلته بالنسبة للنصوص إنه يستمع ويقول صح عن الله، نعم سمعنا وأطعنا، صح عن رسول الله، نعم سمعنا وأطعنا. هذا هو عمل المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ودي جاية في سورة النور، ويقول في سورة الأحزاب كذلك: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلسنا في مواجهة مثلا أمر أمير جماعة أو أمر عالم للعلماء فيأمر الناس، لا نقول بهذا، وإنما نحن أمام أوامر الله عز وجل نريد أن نرضي فينا تعظيم الأمر وتعظيم النهي. أمر من؟ أمر الخالق الأعلى. نهي من؟ نهي الخالق الأعلى سبحانه وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالمؤمن والمؤمنة حينما يسمعوا كلام الله عز وجل فليسارعون إلى تنفيذ أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يقول الله تعالى: وللمؤمنين غضوا من أبصاركم. حدثها وجاء بجواب الشر فقال أو جواب الطلب فقال سبحانه: يغضوا من أبصاركم. سأتوقف على ذلك الغضب. والمؤمنات الأمر انتهى بالنسبة للمؤمنين والمؤمنات. المؤمن الحقيقي صارع وانتهى، والمؤمنة الحقيقية صارعت وانتهى الأمر. علامة الصدق وعلامة الشجارة وعلامة المناقشات وعلامة الحرب الإعلامية على الحجاب والنقاب وإحكام الشريعة الإسلامية إذا كان الأمر قد فرغ منه، فرغ منه وانتهى. واستجاب المؤمنون لأمر الله، واستجابت المؤمنات لأمر الله سبحانه وتعالى، وما بقي إلا أن نعلم الأجيال الجديدة أن يكونوا مؤمنين بالحق. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، اغضضن من أبصارهن. فجاء جواب الطلب: يغضضن من أبصار. خلاص استجابت، استجابت المؤمنة: يغضضن من أبصارهن ويحفظن، احفظن فروجهن. كانت النتيجة يحفظن فروجهن جواب الطلب. ثم قال بعدها: ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، ولا وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن الا ما الا لبعولتهن او ابائهن، الى اخر الايات التي انتهت بقوله تعالى: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكان في نيتي ان اعلق على هذه الايه، ولكن الحديث خرج الوقت من بين يديتي، ولذلك بمشيئه الله تعالى نجعل الكلام على هذه الايه الاخرى الخاصه باحكام النساء والخاصه باحكام الحجاب الاسلامي الى لقاء قادم باذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا